الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، نواصل الكلام عن أسباب الطلاق، وقد تقدم الكلام عن سببين مهمين من أسباب الطلاق، كان آخرهما هو سوء الاختيار، هو سوء الاختيار، وقلنا بأن سوء الاختيار قد تدفع إليه أولا النظرة المادية للزواج، وبالتالي قد يقع اختيار الزوج أو اختيار الزوجة على شريك، إما ذا جمال أو ذا مال أو ذا حسب، ويغفل الأصل وهو الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال موجها الرجل فاظفر بذات الدين، وموجها المرأة أو موجها بالأحرى ولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه دينه. وكذلك مما يدفع إلى سوء الاختيار الضغوطات التي قد تمارس على البنت من جراء كبرها وتقدمها في السن، وهذه الضغوطات قد تكون نفسية وقد تكون من الوالدين وقد تكون من المجتمع. وكذلك مما يدفع إلى سوء الاختيار التنافس، التنافس بين الأسر والعائلات، ونعيش اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سببا آخر من أسباب الطلاق، وهو من الأسباب المهمة، بل هو من المعاول الهدامة للأسر، ألا وهو سبب البخل، ألا وهو سبب البخل. البخل عباد الله داء عضال ومرض فتاك، متى أحل بالأسرة هدمها وشتتها، وكثير من الأسر والعياذ بالله تنهدم بسبب هذا الداء وبسبب هذا المرض، وهو مرض البخل. ولعل الكلام قد يكون موجها إلى الرجال هنا أكثر من النساء، بعض الرجال مرضى بهذا الداء الذي هو داء البخل، والنبي صلى الله عليه وسلم عده عيب قبيح، بل عده من أدوى الأدواء، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وأي داء هو أدوى من داء البخل، أي عيب أقبح من عيب البخل، إنسان لك بخيل والعياذ بالله، فإن هذا الإنسان يكون سبب شؤم وسبب مصيبة على نفسه وعلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من البخل، كان يتعوذ بالله. هل تعلمون عباد الله ما معنى التعوذ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من البخل، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك يا رب العالمين من هذا المرض الفتاك الذي هو مرض البخل. ومرض البخل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعوذ بالله منه دبر كل صلاة، كان يتعوذ بالله منه دبر كل صلاة. علاش دبر كل صلاة؟ لأن الإنسان حينما يصلي فإن أبواب فضل الله ورحمته تنفتح، فتكون دعواته مستجابة، فلا تراه يركز إلا على الأهم فالأهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كمل الصلاة تيقول عقبها تتعوذ بالله عقب الصلاة من أشياء ومنها البخل. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الدنيا ومن عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله دبر كل صلاة من هذا المرض الذي هو مرض البخل، الذي هو مرض البخل. لأن البخيل يحرم نفسه، يحرم نفسه من نعم الله تبارك وتعالى عليه، ويحرم غيره. ولذلك كم من النساء، كاين واحد الفئة عريضة من النساء تتأذى من هذا الداء، تتأذى من هذا الداء، بل ربما يعني 4 ضرات أو 3 ضرات أهون عليها من هذا، من هذا المرض. ولذلك كم من النساء مرضن أصابهن مرض، مرض السكري ولا مرض قرحة المعدة، بسبب بخل الرجل وبسبب شحه، وبسبب شحه تتلقى شي تصور للحياة، وتتلقى شي تصور للأمور غريب جدا. تيولي الإنسان هو محن، هو محن لأنه ما عايش، وتيمحناش وتيمحن غيره، تيمحن غيره. لذلك تراه يبخل بالمال، وهذا يدفعه أيضا إلى البخل بأشياء أخرى ومنها المشاعر. كيف تولي الحياة إذا كان الإنسان شحيح، إذا كان الإنسان شحيح كالإنسان بخيل، كيف تكون الحياة معه؟ فلذلك عباد الله ينبغي للمسلم أن يعلم علم اليقين أن بخله لن ينفعه، ولن يزيد ماله، لن يزيد ماله. الإنسان ملي تيبخل وتيولي تيضرب الحسبة وتيولي تيدير ستيلو وخصو يجيء في الماء 600 ريال وخصو يجيء في الضوء 1000 ريال إلى فتح تتجاوز هذا الشيء، تيولي تيعاقب المرأة تيضربها. وهذا والله موجود. أخت تحدثني، امرأة تتحدثني بأنه إلى فتح تتجاوز الماء 600 ريال تيعاقب الزوجة تاعو تيضربها. أي لؤم من هذا؟ بالله عليكم أي لؤم من هذا؟ هاد البشر كي داير؟ هاد الإنسان كي داير؟ اللي تيتحاسب على كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الذي يتتبع كل صغيرة وكبيرة، عندك هادي الزيت ماله قلال، داكشي اللي جد فينا هو، أن هذا التتبع بهذه الصورة تيكوناش تيخلي الله تبارك وتعالى تيتحاسب مع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال موجها لأسماء، لعلها أسماء، قال: لا توكي فيوكي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. معنى لا توكي يعني لا تزيرش، لا تزيرش، لأنك من اللي تتزير الله تبارك وتعالى تيعاملك بلاش بجنس العمل ديالك، تتولي تتحسب على الشدة والفدة، تيولي الله تبارك وتعالى تتحسب معك تهوى على الشدة والفدة، لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك أوجه النداء للأباء ديالنا والإخواننا اللي مزوجين ولا اللي عندهم شي مسؤولية تاعت النفقة، يطلقوا يسروا، الله تبارك وتعالى هو الرزاق، والإنسان إذا نفق شي نفقة على وليداته راه الله تبارك وتعالى تعوض ليه بالخير. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق مسلم نفقة على أهله، شوف، وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق مسلم نفقة، تجيب داكشي اللي قدرك عليه الله تبارك وتعالى، انت بغيت توسع ولكن داكشي اللي قدرك عليه الله تبارك وتعالى. لان ملي تنتكلموا عن النفقه تنتكلموا عن النفقه بحسب المستطاع، لا يكلف الله لينفق ذو سعة من سعته. علاش؟ الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا أنفق مسلم نفقة وهو يحتسبها، انتبهوا رحمكم الله لهذا القيد، وهو يحتسبها، أي والحال أنه يحتسبها من اللي يدخل الشريال احتسبوا عند الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنك من اللي تحتسبوا تحيد هذاك التغان اللي تيكون فاش في القلب، وذاك حب المال، وذاك حب المال، لأن تتولي تتعرف بأن هذا الشيء غادي من غادي لله، وهذا مما يعينك على تخطي هذه العقبة اللي هي عقبة البخل. راه البخل ماشي بقضية عندك ولا ما عندك، لا، لكن تيكون عنده ما يكونش جراد كي تنقولوا احنا، ولكن والو السيدة إلا بغات خصها تقدم طلب وخصها تطلع الفوق وتودن وخصها ما عاد كاع اش دير باش هي يالله يجيب لها هذاك الشيء اللي الله المستعان. وكاين اللي والو واخا تبدا تهلل الصباح وعشيه والو مالك فلان، تيقول لك تدبير. اش من تدبير؟ هذا تدمير، هذا ليس تدبيرا. تدبير تيكون في المسائل اللي هي معقوله، اما الاشياء التي اوجبها الله عليك تخصك تأديها. ينبغي ان نعلم عباد الله ان النفقه على الاهل، على الأزواج وعلى الأولاد واجب بإجماع العلماء، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. واجب عليك أنك تنفق على الزوجة تاعك، واجب عليك، وبالتالي إذا فرطت فإنك ستحاسب. وخا خدامة، هنا بغيت نفتح واحد القوس، تبدأ بعض النساء خدامين، سامحين لهم الأزواج تاعهم خدامين، الله يسخر، وتلقى هذا الزوج من شدة البخل تاعو تيطمع فاش في الدخل تاع المرأة، لا يحل لك ذلك. فلان بغيت كذا، راكي خدامة قضي الغرض. فلان بغينا الوليدات، راكي خدامة قضي الغرض. منطق غلط من منطي، سبحان الله. وبس اش تحق انت راجل؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وخا تكون خدامة وخا تكون تشد مليار، مالك انت؟ نفقتها واجبة عليك بإجماع العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. معنى عوان أي أسيرات، مثل الأسير، هي تحت القبضة تاعك، أنت في مقام القوة وهي في مقام الضعف. فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم، هذا الخطاب يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ولهن عليكم يا معاشر الرجال، دوك الناس اللي ما قاع ما عايشين هنا، خص المرأة هي تديباني راسها، هي تخرج تقلب على راسها، وليدات كذلك، لا. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. أشني ولا تقبح الوجه؟ ما تقولهاش قبحك الله، ولا تضرب، هذا غادي يجي معنا. إذن أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. إذن خصك تعرف بأن هذا واجب في رقبتك، واللي كان بهذه الصوره اللي تنتكلموا عليه كان بخيل وكان مفرط، خصو يمشي يطلب السموح من الزوجه تاعو. الا ما سمحت ليه والله سيعاقب، والله سيؤاخذ، لانه بحيله ترك الصلاه، بحيله ترك شي واجب من الواجبات، بل هذا قد يكون ادهى وامر. الانسان اللي تيبخل على وليداته قد يتسبب في مفاسد عظيمه. ان كثيرا من النساء، شحال من النساء تطلب من الزوج تاع الحاجيات تاعو، على الضروريات، ما تنهضروش على الكماليات، الضروريات. تلقى المراه مثلا عندها مثلا تريكو، ولا عندها كذا، ما تلقى باش تبدل، ولا الا بغات الماكله خصها ما نعرف كاع اش، الى غير ذلك من الامور. هذا الإنسان بهذه الصورة غادي يتحاسب لا محالة لا محالة. إذن قضية النفقة وقضية الكسوة وقضية المسكن هذه أمور كلها أوجبها الشارع عليك أنت أيها الرجل. واخا المرأة خدامة واخا المرأة تتقبض أكثر من منطق، النفقة واجبة عليك أنت، النفقة واجبة عليك أنت، أن تطعمها إذا طعم وأن تكسوها إذا اكتسيت. عدتني خص تعرفوا على القضية أخرى، أن هذا الإطعام اللي تطعم وهذا الكسوة اللي تجيب راه ماشي طلبة لك، لا لا راه حقها، راه حقها، راه كما أنت تؤدي وظيفة خارج المنزل كذلك هي تؤدي وظيفة داخل المنزل. وقلت بأن البخل قد يدفع إلى مفاسد عظيمة، منها بيع الشرف، أن بعض النساء تقدراش تقدر تبيع شرفها بسبب أنها ما عندهاش. وكذلك بعض الأولاد قد يكونوا عرضة الأولاد اللي تقول اللي تقول با معطينا باش نقضيو الغراض باش نشريو شي حاجة اللي هي ما تيعطيهمش، أش يتسنى من هاد الوليدات؟ راه غادي يطيحوا حتى هما عرضة أش لشي فكر خايب ولا لشي الله المستعان. إذا الناس اللي خصهم يعاوا بهذا الأمر على أن البخل ماشي في صالح الرجل لا من قريب ولا من بعيد. هذا ما يتعلق بالرجل. أما المرأة إذا كان الزوج دعامة بخيل النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تأخذ من ماله بالمعروف. هند جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح، ما تعطينيش أنا وليداتي لك شيء اللي تكفيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف، خذي من ماله وأولادك ما يكفي ما يكفيكم بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني شدوا من المال تاعو داك الشيء اللي بيكفيكم الضروريات، الضروريات. لذلك أوجه الكلام لمعاشر الرجال اللي هم مسؤولين على وليداتهم ومسؤولين على وليداتهم، اش يطلقوا الامور، راه الله تبارك وتعالى كريم، راه هذاك الشيء اللي انت تتنفقوا اللي تجيبوا للوليدات تاعك اما غادي يضيعك فيه الله تبارك وتعالى، غادي يعوضوا لك بالمتني والمتلت كي تنقولوا احنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله على اهلك الا اجرت عليها حتى اللقمه تضعها في زوجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، انتبه، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة أي في عتقها ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. سبحان الله، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجر، دينار أنفقته في سبيل الله وعلى رقبة وعلى مسكين وعلى أهل وعلى أهل زوجة وأولاد أعظمها أجرا، أعظمها أجرا ذاك الذي تنفقه على أهلك. ويذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا، أتدري لما اتخذتك خليلا، قال لأن العطاء أحب إليك من الأخذ، لأن العطاء أحب إليك من الأخذ. لذلك الإنسان اللي تيكون جواد مع الأهل تاعو هذا دليل على إيمانه بالله تبارك وتعالى ودليل على إيمانه ودليل على محبة الله تبارك وتعالى له. أتدري لما اتخذك الله إلها، عفوا، لما اتخذك الله خليلا؟ لأن العطاء عندك أحب إليك من الأخذ، أحب إليك من الأخذ. وقلنا هذا دليل على إيمان العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع شح وإيمان، لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد، لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد. بقدر ما تيقوى فيك الشح البخل على وليداتك وعلى والديك وعلى بقدر ما تيكون الإيمان تاعك قليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال والصدقة برهان، والصدقة برهان. الإنسان اللي تيلقى راسه تينفق يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ويعرف بأن راه الله تبارك وتعالى يحبه، ويعرف بأن هذا الأمر دليل على إيمانه، لأنه ما تيخافش. علاش دابا الأزواج تيمسكوا ما تيبغيش ينفقوا؟ لأنه تيخافوا الفقر، تيخافوا الفقر. شكون تيسول لهم هذه الفكرة؟ الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الملك الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أش تنتظر؟ تنتظر إلا التلف، تنتظر إلا التلف. لذلك الإنسان الذي يكون بخيل هذا مؤذي، هذا مؤذي، وهذا البخل يؤثر على العلاقة الزوجية أيما تأثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كذلك من أسباب الطلاق عباد الله، من أسباب الطلاق الضرب، من أسباب الطلاق الضرب. حقيقة أن الله تبارك وتعالى قد أعطى القوامة للرجل، هي حقيقة الله تبارك وتعالى فضلك، وللرجال عليهن درجة، وأعطاك القوامة، أنت لتتصرف أنت المتصرف، لكن هذه القوامة ليست على إطلاقها، ليست متروكة للتشهي كما بغيتي تدير فيها تدير فيها، بحكم أنك أنت هو الأقوى، وأنك أنت هو المنفق، وأنك وأنك. لا، الشارع الله تبارك وتعالى خلق وهو أعلم بالنفوس، وهو أعلم بالنفوس، وشرع لها ما يصلح لها، وشرع لها ما يصلح لها. قال الحق جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وشرع للرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، هذا هو الأصل، والضرب خلاف المعروف. ولكن أحيانا قد تعترض الحياة عقبات، يقدر بعض المرات المرأة ما تتبيش تقود معك، المرأة ما تتبيش تقود، تيبان منها واحد النشوز، تتولي مثلا الرجل تيطلبها للفراش تقول له ما بغيتش، صراحة ديري هذه ما بغيتش، تيجي تيدخل فينا يا فلانة ما كيناش. إذن يظهر منها نشوز، يعني عدم طاعة. أش بينا نديرو في هذه الحالة؟ إحنا الله أمرتنا باش نعملوا النساء بالمعروف، لكن هذه حالة كي ندير؟ نطلق وقف. لا لا لا لا لا لا, لا ما تطلقش، وهذا الشيء هو اللي غادي ندير، لا ما تطلقش، هذه مفسدة عظمى. بلاتي انتظر انتظر، أش بيقول لك الله تبارك وتعالى؟ قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاضربوهن. لا، علاش أنا جايب هذا التدريج؟ لأجل إلجام أعداء الله، وباش نعرفوا احنا التشريع راه ما كاينش محسن منه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ما كاينش شي واحد. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. داو بيت بدا هاد السيدة الآن في حكم المريض، ما غاديش نجي نقول ليه انت تضرك يديك وقتها، لا لا خلي يديك. قال: فعظوهن. فعظوهن اشنا هو الوعظ؟ وتذكرها بالله، وحشوم عليك هادشي تدير، والله ما تيبغيش هادشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله: فعظوهن. ما بغيتش نطلق. لا، حبس بلاتي. قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. معنى ان الانسان تيعطيها الظهر تاعو، تيهجر في المضجع تاديبا لها. قالت لك: هجر كاع انت شهر، دير كاع انت عام، انت اللي بغيت تجيبها في راسك، انا كاع ما ساكنه في هذا العالم. طيب اش ندير؟ اش ندير؟ قال الحق جل وعلا هنا بيكون اخر الدواء: اعطيناك نص فريده ما بريتيش، اعطيناك فريده ما بريتيش، اذا غادي بنا نصعدوا شويه. قال: واضربوهن. هنا الشارع شرع الضرب، لكن ضرب من؟ اول سؤال هنا بيطرح: ضرب من؟ وكيف هذا الضرب يا ترى؟ وما الفائده منه؟ قال: واضربوهن. واضربوهن. ما فائدة هذا الضرب؟ قال لك فائدة هذا الضرب أنه أولا عفوا من هي المرأة التي تضرب أولا؟ واش طائعة ديك اللي تطيع رجلها المطيعة؟ عفوا لا، لأنه قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. هذه واحد المجموعة تاع النساء ما دخل في هذا الحكم. وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى التعظات، ما دخلش في هذا الحكم. واهجروهن في المضاجع إلى التعظات، ما دخلش في هذا الحكم. شحال بيبقى لنا؟ بيبقى لنا واحد النسبة قليلة من النساء اللي رأسها قاسح ما باش تعيش، ما باش تعيش. إذا تتكلموا على واحد الفئة قليلة، واحد الفئة قليلة من النساء. هذا أولا. الأمر الثاني أنه قال واضربوهن. ما نوعية هذا الضرب؟ هاد الناس تيشنعوا دروك على أحكام الله وتيشنعوا على الإسلام وعلى المسلمين. الإسلام تيأمر بضرب النساء، كذبتم. الإسلام لا يأمر بضرب النساء، حاشا وكلا. الإسلام يأمر بضرب صنف من الناس معين، صنف من الناس معين. ثم نوعية هذا الضرب ما هو؟ تيشرح لنا الضرب سيدنا عبد الله بن عباس، تيقول لك الضرب أن يكون بنحو سواك، أن يكون بسواك أو نحوه، أن يكون بسواك أو نحوه. المرأة عميقة الحزن، تتأثر بأي شيء. إذا أنت المقصود من الضرب أنك تضرب ضرب تأديب، ويكون هذا الضرب باش سواك، عد سواك، كيف تعرف السواك؟ تضرب عد سواك. وقال بعض العلماء أن يكون بمخراق. أشنا هو المخراق؟ هو ذاك التوب تتشدو وتتفتلو، هذا هو معنى الضرب معاشر المسلمين. أما الضرب المبرح فهذا حرام بإجماع العلماء، فهذا حرام. ذاك اللي تيهز يديه وتيهرس المنخر ويهرس وينفخ العين ويكسر السن وتيدير لطرف اللحم، هذا حرام، هذا حرام بإجماع العلماء. ولا تقبح الوجه ولا تضرب. الشرع عطاك، ولكن ماشي هذا هو الضرب لأمرك به. ولذلك لما أمر داود عليه الصلاة والسلام بالضرب قال وخذ، أو عفوا لما نذر أن يضرب زوجته لأمر وأراد أن يفي بعهده، شوف الله تبارك وتعالى كبير لي الضرب، قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. ديك الشطبة تاع تبلح فيها شحال من عود، ها؟ وضرب المرأة تكوناش وفيتي بذاك بذاك بذاك بذاك الحليف اللي حلفتي. هذا هو معنى الضرب في الإسلام، وليس معنى الضرب المبرح كما قلت. فهذا حرام، فهذا حرام بإجماع العلماء، فهذا حرام بإجماع العلماء. والذي يركب رأسه هذا الشيء ما عندوش هو المشكل، تلقى راسه هو وياه في البيت راه تيدير الليبا، هذا اش تيكون الجزاء تاعو. قال الله تبارك وتعالى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انتبه اللي تضرب، إن الله كان عليا كبيرا، ماشي غفورا رحيما ولا سميعا عليما، لا لا لا، قال عليا وقال كبيرا، جوج الأسماء اللي الإنسان اللي تدبرهم. هذا الإنسان اللي هو تيطلق يديه في مرته وتيطلق رجليه اللي تدبرها جوج الأسامي، والله ما بقي قد، والله ما بقي قد. علاش؟ اسمع، إن الله كان عليا. ما الذي تفعله أنت بهذا الضرب؟ هذا النوع تاع الضرب، تطلق يديك، طيحتي لها سنة، عوجتي لها منخر، تطلق يديك، اش تدير؟ الآن أنت مستعلي. إذا أنت الآن مستعلي، لكن هناك من هو أعلى منك وهو الله. وعرف بأنه والله ما تخرج لك الجرة بخير. هاد الناس يضربوا النساء تاعهم، والله الذي لا إله إلا هو، راديا لا يموت، يقدر الذنباش يأخر لك الله تبارك وتعالى. كم من الناس كانوا يضربون زوجاتهم والله تبارك وتعالى يمهلهم، لكن لا يهملهم، وشوف العاقبة كي يتوخر لهم. شحال واحد كان يضرب الزوجة تاعهم وصارتاش، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا هو في حالة مرض ولات المرأة هي اللي ولات تضربه، وهذا مشاهد ومسموع. علاش؟ لأنك أنت ما قمتيش فيها بحد الله تبارك وتعالى، بحدود الله. فلذلك أش الجزاء، ماشي إحنا تنقول المرأة تضرب، لا إحنا غير هذا الشيء راه دول. وتلك الأيام نداولها بالناس، هذا كريدي حسنتي راه يجيب الله اللي يحسن لك. إذن إن الله كان عليا، علي راه أعلى منك، انتبه انتبه. ربما أنت خارج وهذه المرأة تقول يا ربي تعطي لها، يا ربي يا ربي كي دار لي يدير لي يا ربي. ويقدر الإنسان يجي شي تنسى الله السلام والعافية، ولا يجي شي مصيبة من المصائب، ولا شي كارثة من الكوارث. وهذا هو المشاهد. إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك ولذلك ولذلك الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وإحنا تنقولها بملء فينا وتنقولها آش دفعا لهذا الأمر في نحور الأعداء، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة له ولا خادما بيده قط. شتون النبي صلى الله عليه وسلم شحال عنده النساء؟ 9. ما في يوم من الأيام ضرب امرأة. هرنا الغرب، أنتم اللي تتمشطخوا الآن بحقوق المرأة. دخلوا دخلوا دخلوا المواقع، ديروا العنف ديروا العنف ضد المرأة وتشوفوا أرقام خيالية. هذو هما الناس الحقوق، هذو هما الناس الحقوق اللي تتكلموا بالحقوق. ما بين الثانية والثانية يقع ضرب، ماشي ضرب عادي، ضرب مبرح، بل هناك من يضرب هكذا العقد، عقد في النفس تاعو للفراغ. أما احنا ولله الحمد لله ديننا ما تأمر بالضرب، إلا أمر بالضرب تأمر بالضرب بواحد النوع، لواحد النوع معين، وبواحداش الكيفية معينة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم تيعطينا النموذج، ما ضرب بيده امرأة قط. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم تبت عليه أنه يطرش صفع. وهذا نتحدى به الغرب الآن، ياك الغرب رغم القوانين، ولكن ما استطاعوا أن يجدوا لهذه الإشكالية اللي يتع ضرب النساء حلا. لأنه شنو الضابط اللي بيضبطك أنت وبيضبطني أنا؟ مراقبة الله، مراقبة الله. ولذلك العلماء يقولون ضرب المرأة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط. ثم أنه كيف تضرب زوجتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر النهار. كيف أنت تضرب مرتك ضرب مبرح وفي الأخر وفي العشية بأنها تجتمع معها، كيف تتلدد، كيف يكون حالك معها؟ الله المستعان، هذه أمور منفرة. إذا من أسباب الطلاق الضرب. كثير من النساء تلقى مسكينة صابرة صابرة صابرة، ولكن تجي واحد الوقت اللي يتترخي كل شيء. لذلك عباد الله خصنا نفهموا الضرب معناه أشنا هو، وإحنا راه فسرناه، ونفهموا بأن الأصل في الرجل، الأصل في الرجل ما تيضربش أسوة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا بسوء فأشغلوا في نفسه واجعل تدبيره تدميره، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.